الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء من أخلاق الصالحين الصالحين سيرها وكان جزءا من دون الله. قال مالك بن الوطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: فقرأت من ذات والعزة قال يدك لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يدك السويق للحجاج. للحجاج ولا للحاج؟ للحاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين والمتخذين عليه المساجد والصروف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها يعني تجعلها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ. مالك بن أنس بن عامر بن الصبيحة. روى مالك بن أنس بن عامر بن الصبيحة، هذا هو الإمام مالك. قبله الإمام أبي حنيفة. ما اسمه؟ النعمان بن ثابت الكوفي. النعمان بن ثابت الكوفي. بعده الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. الإمام الرابع بن إدريس. الإمام أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. طيب المغرب شوي وقت. متى ولد الإمام أبي حنيفة؟ سنة 80 من الهجرة، يعني بعد موته بسبعين سنة، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة، لأن الرسول بقي في المدينة 10 سنين حيا وبعد ذلك مات. ويعتبر الإمام أبي حنيفة تابعين، لأنه لو قيل لك ما هو الدليل تقول أدرك بعض الصحابة أو أدرك قلة من الصحابة. الإمام النعمان بن ثابت الكوفي. لا خلاف بين العلماء ولا خلاف بين أهل السير ولا خلاف بين أهل المغازي والتواريخ بأنه أعجمي. حنيفة أعجمي، لكن هل هو رقيق أو ليس برقيق، أو مسه رق لأحد آباء وأسلافه أو ما مس على قوله. منهم من قال إنه مس آباء وأجده رق فهو رقيق، ومنهم من قال ما مسه على قولين. يريها الإمام مالك. انتبه شوية. مالك هل اسم هذا مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح. ولد سنة 92 يعني بعد الإمام أبي حنيفة، بعد ميلاد الإمام أبي حنيفة 12 سنة، بقيل 13 سنة، فهو تابع تابعين. هو تابع تابع. روى مالك من عنه عن نافع: عبد مملوك رفعه الله بالعلم، عن شيخه عن عن سيدي عبد الله بن عمر. مالك ابن انس ابن عامر ابن صبيح ليس من اهل المدينه ليس من المدينة قلنا أصله من اليمن قدم المدينة أهله وأسلافه واستوطنوها وولد بها رحمه الله ولم يخرج منها إلا كان الحج أو العمرة رضي الله عنه. متى مات؟ 79. كم عمره؟ 87 سنة. أطول الأئمة عمرا أو أطول الأئمة الأربعة التي اتفق العلماء على إمامتهم أربعة ليس لهم خامس. أطول الأئمة عمرا الإمام مالك وأقصرهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي عندنا مالك بن أنس شاركوا بهذا الاسم الإمام مالك ابن أنس بن عامر شاركه أنس بن مالك ويشاركه مالك بن سنان هذا طالب علم خلص هذا من هنا ولا تقول كما قال بنو إسرائيل إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لم أتلوه. مالك ابن أنس ابن عامر بن صبيح تابع تابع لا هو صحابي ولا تابع بل تابع تابع رضي الله عنه. ولد سنة 92 من الهجرة يعني بعد وفاة الرسول باثنتين وثمانين سنة رضي الله عنه. عندنا أنس بن مالك هذا من الأنصار هذا من هو؟ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم مات الرسول كم عمره؟ 20 سنة. لأنه لما قدم الرسول المدينة صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين ولما مات عمره 20 سنة. مد الله في حياته بسبب دعاء الرسول له إلى أكثر من 100 سنة إلى زاد عن 100 سنة فقيل إنه أدرك الحجاج بن يوسف رضي الله عنه. هذا أنس بن مالك ليس له صلة الإمام مالك هذا من الأنصار وهذا أصله من الإمام. طيب عندنا مالك ابن سينا من هو من هو ابنه؟ ابنه مالك بن سنان أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري سعد إيش اسمه أبو سعيد؟ سعد سعد سعد سعد ابن مالك بن سينا سعد ابن مالك بن سينا رضي الله عنه. ها؟ نعم يقول الإمام مالك رضي الله عنه روى مالك عن الإمام مالك في موطئه موطئ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعا ربه في حياته صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا. قلنا ما الفرق بين الوثن والصلاة؟ ودي مصرفون تعال بيّن ودي مصرفون لكن ما أعطوني إلا الآن الوثن ما عبد ما نحت على صورة والصنم ما نحت على غير صورة. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مش بعدها اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم فالذي يعبدون قبور اشتد غضب الله عز وجل والذي يسالون عن رسول اشتد غضب الله عز وجل وربما يخرج مسلم ويخرج اشتد غضب الله على قوم اذا سالت الرسول حاجه اصبحت مشركا بالله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا ما نكره من الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انا يركبهم الشيطان كما يركب الحمار ويخرج من يسرهم. يبتهل صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويدعوه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم يخبر بالنتيجة: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. في رواية: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مصارحهم مسجدا. زيارة القبور، قبر الرسول وغيره، يدعى لهم، لا يدعون مع الله، يدعى لهم. ولذلك إذا قلنا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ندعو الله عز وجل لرسوله بالسلام ورحمة الله. إذا سألت الله، إذا سألت الرسول شيئا فأفتح مثلك. بعدها ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: فرأيتم اللات. أشهر أصنام العرب الذي بعث صلى الله عليه وسلم لإبادتها ولإحراقها ولصرف عبادة الناس لها، ما هي؟ اللات والعزى ومنات. اللات من هي؟ يا للطائف. فرأيتم اللات، وعلى قراءة التشديد لأنه يروي لنا قراءة ابن عباس، وفيها قراءتان: قراءة الجمهور فرأيتم اللات والعزى بتخفيف التاء، وقراءة لابن عباس رضي الله عنه وغيره من القراء فرأيتم اللات، فهي قراءتان مشهورتان سبعيتان. على قراءة الجمهور: أفرأيتم اللات والعزى ومناة. هذه أشهر أصنام العربي، فأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فاللات على قراءة الجمهور يعبده أهل ثقيف، يعبده أهل الطائف ومن دان بدينه، وهي صخرة يعبدونها. أما على قراءة التشديد فرأيتم اللات، فقيل إنه رجل كان يلت السويق للحاج، يلت ويطعم من مر به، لما مات دفنوا عند الصخرة فعبدوا مع الصخرة، فعبدوا هذا الذي يصنع لهم الطعام مع الصخرة. على قراءة ابن عباس فرأيتم اللات إنه رجل يلت السويق للحاج، فما تفعلته على قبر. أما العزة فهي لقريش ومن دان بدينه. ما موضعها العزة؟ مكة. في وادي نحلة ثلاث مرات. الكعبة وينك؟ مسافة قصر بينه وبينك. وادي نحلة ثلاث ثمرات في وادي نحلة، هذه العزة يعبدها قريش ومن دان بدينهم. ثلاث ثمرات في وادي نحلة، هذه العزة التي يعبدها قريش ومن دان بدينهم. ولكنه في مكة طال عمرك، خارج مكة. في جدة ومكة وادي نحلة. من أعرف؟ أنا ما أعرف وادي نحلة، أسأل عنه، لكن هي خارج مكة. ولذلك لما غلب المشركون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قائد الحملة أبا سفيان بن حرب، أبا سفيان بن حرب هذا هو والد، هو أبو معاوية بن أبي سفيان، وهو والد زوجته صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليها ومشرك حين نقض العهد مع بنو بكر، دخل على بنته أبا سفيان وهو مشرك، قامت وطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال: يا بني ما لك؟ أراغبة لي عنه؟ قالت: لا، أنت نجس، أخرج منك، أنت نجس لأنك مشرك، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسند عليه ولا تقرا ولا تقرا، يخرج الحي من الميت، ما هناك إلا هي وهو قوة الإيمان. وثيابه أعطاها بهذا الكلام: أنت نجس، تطير الفراش وتأخر عنه. ما لك يا بني؟ ثم قال بعدها لقد أصابك بعد ذلك لقد أصابك بعدي أصابك بعدي شر. والإيمان لكن على ما يزال قوة الإيمان. بنت تجاء واجه أبا بهذا الكلام وتضوي فراش الرسول إهانة له اللهم الله. فلما قال مالك قالت إنك نجس. قوة الإيمان وتؤخره عن وجه عن وتؤخره عن لا يجلس عليه لأنه لذلك أبا سفيان بن حرب هذا هو قائد العير التي كان سببا لغزوة بدر ثم قاد الحملة على أهل المدينة على الرسول والصحابة. فلذلك على جبل بعدما قتلوا من الصحابة 70 وبعدما جرحوا كثيرا منهم حتى جرحوه صلى الله عليه وسلم على جبل فجعل ينادي أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبون. أفيكم نبي قحافة؟ قال لا تجيبون. أفيكم عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم قال لقومه أما هؤلاء فقد كفيتموهم قتلوا. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم مجيبون. ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك. فأنزل الله عز وجل إن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. ثم قال عمر رضي الله عنه بعدما أمر الرسول أن يجيبوه إن محمدا يسمعك وهو حي وإن ابن أبي قحافة يسمعك وهو حي وأنا عمر بن الخطاب قد أبقى الله لك ما يغيظك يا عدو الله. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعوهم على ما بهم من الجراح إلى حمراء بصر حتى قيل إن بعضهم ليحمل أخيه على كتفيه فيهم من الجراح وفيهم من الآلام وفيهم من الرضوب ما فيهم ومع ذلك تبعوه. أنزل الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجروع والكسور والآلام والرضوب للذين أحسنوا منهم واتقوا جمعهم رضي الله عنه. قوة المؤمنين. لقد قلنا من هذا أن مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح أنه من أهل اليمن وليس من أهل المدينة لكنه ولد في المدينة واستوطنها رضي الله عنه. اجلس يا صاحب اجلس ولا روح. والله ما أنا رأيك خلق من نحن لكن لعل ولا عظم يقول لنا نصبها واد المفطر. فعندنا مالك بن أنس بن عامر بن صبيح رضي الله عنه ورانا هذا الحديث الصحيح في موطئه روى مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وإن الوثن الذي يعبد على صورة أو الذي ينحت على صورة والصنم الذي ينحت على غير صورة. لجأ إلى الله ودعا ربه في حياته أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وقال في الحديث اشتد غضب الله فيه الغضب لله وفيه شدة الغضب لله على ما يليق بجلاله وعظمه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المسلمين الذي يزرونها القبور يزعمون أنهم صالحين بدوين إذا ذبحوا مسحوا كفارا إذا طافوا بمسحوا كفارا إذا سألوا كيف أصبحوا كفارا بالله العظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نحن في غربة الإسلام وغريب، وهذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون إذا دخل الناس. أكثر الناس لا في معتقداتهم، لا في عباداتهم، لا في معاملاتهم، لا في حياتهم، فاسدين. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون إذا بسلمون. أكثر الناس فاسدين. وقد أخبر الله عز وجل في قوله في آخر سورة الأعراف: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرعناهم لجهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الإبل والبقر والغنم هي الأنعام، أضل منهم. هؤلاء هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. إذا غفل الإنسان وثب الشيطان عليه كما يثب الربع على الغنم وافترسه. أعوذ بالله من الغفل. الله مش بعدها ولابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قلنا رضي الله عنهما معنا عنه وعن أبيه أبو متى أسلم عباس عام الفتح، يعني الرسول متوجه ذات مكة وغلقه بالطريق، يعني سنة ثمان ومع ذلك لما جاء رسول الله عليه وسلم يصف أصحابه لبدر كم كان؟ 14. البضعة إلى غير بضعة من 11 إلى 9، يعني 314. ما خرجوا يريدون من إبل العير. كم معهم من الإبل؟ 70 مرخيم، يعني الخمسة يتعذبون على غيره، الخمسة والأربعة يتعذبون على غيره رضي الله عنه. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها منها فهم الطائفة العير أو الكتاب، العير الذي خرج بها بسريان من الشام، وطلع وأمر صلى الله عليه وسلم صحابته أن يخرجوا يأخذوه. وإذ يعيدكم الله وحيد الطائفة إنها لكم، يقول الله عز وجل: تودون أن غير ذات الشوكة، تريدون العير لكن الله يريد بك شوكة، قتل من كفار مكة 70 وأسروا 70، جعل صلى الله عليه وسلم يصفهم في غزوة بدر. متى غزوة بدر؟ سبعة عشر رمضان، السنة الثانية من أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، أول غزوة غزاها بعد مهاجري غزوة بدر في 17 رمضان. غزوة أحد 15 شوال سنة 3، يعني بينهم تقريب سنة وشهر أو شهر إلا قليل أو شهر إلا يومين. الله تعالى يصفهم صلى الله عليه وسلم بالكتاب ويحبهم ويحثهم على الصبر، وأن من قتل منهم فهو شهيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من لقي العباس منكم فلا يقتل حمو، من لقي العباس فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مكرها، أخرج من مكة مع كفار مكة مكرها، أخذوا علمه صلى على القبور ووجدوه مع كفار مكة فلم يقتلوه بل أسروا. فقام يتهجد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أو في أول ليل ناما، لكنه سمع العباس يغن شادين عليه الحبل شادين عليه شد ويون. فقال لبعض الصحابة اذهب إلى العباس فأرخي قيده فإنه ماتان النوم أنا أسمعه يون. وحوى أرخي قيده بس شوية مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأسور ما حب رأسه لأنه مشرك ما بعد. قال يا رسول الله أسروني. هو اللي قال لهم الرسول أسروا لا تقتلوا أسروا ولا لا تقتلوا أسروا. قال يا رسول الله أسروني. قال افني نفسك وابن يا أخي ما يكفي ما في نفسك وابن يا أخي. قال ما عندي شيء هذا عندي ما قرب الرسول منه يمكن بعيد شوي. وهو عمه رضي الله عنه الذي لما جاء وفد الأوس والخزرج في الحج في المرة الأولى 12 قال يا محمد لا تذهب إليهم إن دعوانا معك. قل عباس وعد الرسول في آخر الليل عند جمل في العقبة حتى لا ينتبه بهم قريش فلا كفار منه. أخذ العباس معه وسلسل ما ذهبوا إليه 12 فبايعوه لكن أخذ عليهم العهود والمواثيق. من هو العباس؟ قال نشترط عليكم أن تحمونه إذا قدم عليكم مما تحمون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم. أنا سنعزم عليه الصلاة ثم أبناء ثم فأخذوا عليهم العهود والمواثيق. البيعه الثانيه كذلك حضر كانوا 72 رجل اظن ومع منك يعني يزيدون الجميع على 80 فهذا عليهم العهود والمثيق على حتى هو على كده. اللهم ارحمه. لذلك قال له ما عندي شيء. قال له الرسول عندك 400 درهم لك ابناء الاثنين 400 ألف مئتي درهم. قال ما عندي شيء. قال عندك. قال ما عندي. قال المال الذي حين أردت أن تخرج مع كفار مكة لغزوة بدر قلت لأم الفضل احتفظي ضيبه بينما أتيت سننته وإلا شأنك به. قال والله يا رسول ما علم بهذا إلا أنا ومفضل ولا بكى وأسرح حتى زحل يدفع لهم 1200 درهم إما من بعده وإما في ثاني حتى تضع الحرب وتضع. ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مال من جهة البحرين فصوم في ناحية المسجد. قال الراوي كأنه غنم أو نعجة باردة فضة تقريمة الصلاة توجه صلى الله عليه الصلاة وعلى كوره فصلى بالمسلمين ثم جلس عليه. جاء العباس رضي الله عنه فقال أعطني يا رسول الله من هذا المال. قال صدر الله ما رح من هذا المال ما يعزل حتى من الهزاء يا أبي يشير عزيز. قال يا رسول الله خل أداهم خفا معي وصلت عجبة بس. قال لا جاء وخر شوية جاء أبي يرفع عجز حتى كاد يعجز عنه ثم نهبه ثم ذهب وهو يا الله يمشي الرسول يفعل نظر حتى غابا. أنزل الله فيهم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وعلى رأس غدا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريد خيانتك قد خان الله من قبل فأمكن منه الله. قل عباس حلف الله علي خير من أجل مئتك الله أسلم وحسن إسلام رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. اسمعوا هذا الحديث وشبه الناس شن حالتهم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال اللهم لعن زائرات القبور. واللعن والطرد والبعد ورحمته. في حديثنا هل لعن الله زوارات القبور. حديث ثالث ارجعنا معزورات غير معزورات. فمجيء المرأة إلى قبر رسول زيارة حرام لأن الرسول لعنها. شلون حنا الرسول قال كذا ونقطع الطريق عليه ونتقرب إلى الله بمعصية الرسول؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. شلون العالم الداخلي الإمام عمل الذي اسمه الإسلام خلق فاسدة عقائد خربانة عبادات كل ما شئت. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة القبور بعدها والمتخذين عليها المساجد والصلاة كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبلها الله. وهذه من فعل اليهود والنصارى. أبى الناس إلا أن يقلدوه. كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبلها الله. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وتعظيمها وسيلة إلى عبادتها. فلعنهم صلى الله عليه وسلم. شوف الحمد لله ولا لنده وحده عملوا بالسنة والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن الرسل لعنهم المتخذين ولقد يجعلونها إيرة. لكن لا الإسلام أبى علينا هذا. الإسلام نهام عن هذا. نعم. في مسائل. في مسائل. في باب مسائل. الأولى تفسير الوثن. وهو أن الوثن ما نحيت على صورة. نعم. الثانية تفسير العبادة. العبادة أن توجه إليها. وتسألها تصبح مشركا. نعم. والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا بما يخاف وقوعه. الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعاذ إلا ممن يخاف وقوعه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قبور أنبيائهم مساجد يعني كل قبر فيه قبر في مسجد فيه قبر صلاة حرمة. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور أنبياء مساجد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قرنه يعني قرنه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. إثبات الغضب وإثبات شدة الغضب. قال عز وجل في آل فرعون فرعون وقومه الفاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم. قال العلماء آسفونا هو شدة الغضب. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثل الآخرين. فيه الغضب لله كما ورد في الحديث الآخر. وفيه شدة الغضب. نعم. السادسة وهي الأهم صفة معرفة عباد الله صفة معرفة عبادة الله وهو أنه على قراءة عبد الله بن مسعود ومن فرى بقراءته أفرأيتم اللات بالتشديد أنه رجل يلت السويق للحاج ويطعم من ربع فلما مات دفن عند الصخرة فعبده مع الصخرة. نعم. أما على قراءة الجمهور أفرأيتم اللات بالتخفيف فهي صخرة يعبدها أهل الطائف ومن دام بدينه. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. على قراءة تجديد. صحيح أنه يلت سويق على الصخرة ولما مات دفنوا جنب الصخرة فعبدوا مع الصخرة. نعم. الثامنة أن اللات اسم صاحب القبر سمي بعمله وهو يلت السويق على الحاج. نعم. وش يعني؟ التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من؟ العاشرة لعنه من أسرج القبور، يعني جعل عليها أنوارا، لأن هذا دعاية إلى تعظيمها، وتعظيمها دعاية إلى عبادتها، فلعن صلى الله عليه وسلم من أسرجها. نعم. يوصلوا إلى الشيطان، لكن الشيطان تقفى بني آدم لعب عليهم وركبهم كما يركب الحمار وساقهم إلى النار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك، وربك على كل شيء قدير. الله سبق لنا على الثلاثة الذين خلدوا، ما بواحد يشير، ما بخشب يشير ثلاثة أو يشير ثلاثة الذين خلدوا. يا ابن مالك رضي الله عنه، هلال بن أمية الواقفي العامري، هلال مرارة بن الربيع العامري، هؤلاء الذين أنزل الله فيهم على الثلاثة الذين خلفوا. أول الآية: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. ما هي ساعة العسرة؟ في غزوة العسرة، يعني في شدة الحر، بعدما طابت ثمار نخل المدينة وحسن البلاد، الرسول توجه إلى أعظم غزوة وأبعدها، وهي غزوة يغزو الروم، الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. شده كذا حتى القلوب كاد تزيغ. ثم قال: وعلى الثلاثه الذين وتاب الله على الثلاثه الذين خلفوا، كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن اميه الواقفي، ومرارة بن الربيع العامري، أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة مدحا لهم على صبرهم وصدقهم مع رسول الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، يعني الثلاثة بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ندب المؤمنين إلى فعل الثلاثة، لأنه ما أنجاهم إلا الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. لذلك غيرهم من المنافقين، وجاء المعذرون من الأعراب ليعلن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم هذا. أما هؤلاء صدقوا مع الرسول، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروهم لا يسلموا عليهم، فبعضهم أو اثنين منهم بقوا في بيوتهم من شدة الحسرة وشدة الحزن، ما استطاعوا أن يخالطوا الناس. واحد منهم صار جلدا يخالط الناس، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمر عليه ثم يسلم، فيقول: حرك صلى الله عليه وسلم شفتيه، قال: ربي أما حرك. أجروهم 60 يوما، حتى بعضهم يقول: إني لا أمشي على الأرض، وما هي الأرض اللي يعرف، فإذا ضاقت عليهم الأرض بما وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا جزموا أن لا مرجع من الله إلا إليه. لما مضى عليهم 50 يوما والصحابة هاجروهم حتى واحد منهم ذهب إلى ابن عمه في بستان له قال يا فلان أو سلم عليه فلا يرى أنه حرك شفتيه يا فلان تراني أحب الله ورسوله شك في نفسه رضي الله قال الله ورسوله ابن عمه لما مضى عليهم 50 يوما أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم فقال يعتزلوا نساءهم كل واحد أرسل زوجته إلى أهلها فبقي 10 أيام وحده إلا واحدة منهم جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إن فلان ما يقوم أحد بخدمته قال لا يقربك قالت هو أضعف من ذلك فسبق بخدمته قادم لها صلى الله ثم بعد ذلك أنزل الله فضله قرآنا يتلى إليه شرف وفضل فذلك الله يؤتيه وعند الامتحان يكرم المرء والله فالله إنكم من تمتحنون إما في هجور إما في مرأة كذا إما كذا يمتحنكم الله هل تقيمون عند حدود الله أو يرحبكم الشيطان طيب 7 يظنهم الله في ظنهم حديث الطلق ما روى هذا الحديث البخاري ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم وين البخاري ومسلم لكن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا أبي هريرة أبي هريرة يقول متفق عليه كل البخاري نبي أروينا على الرسول من هو أبو هريرة وهو عبد الرحمن صخر الدوسي من هم حاكم العادل حاكم العادل إمام العادل كما في الحديث إمام العادل شاف النشأ شاف النشأ أقول هذه خشبة يصير 4 5 1 إيه ثلاثة حدد إمام العادل جابوا النشاء في عبادة الله تعالى عندي متمكن أمكن قال سيبا ويا يقول متمكن أمكن متمكن غير أمكن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتبرك عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف المرأة هي الداعية فذات منصب تحميل وجميلة وهي الداعية لفاحشة قال إني أخاف الله فأما من طغى وآثر الحياة منها فإن الجحيم يا المرأة والله من واحد واحد ربما حتى من السامعين يركبه الحمار الشيطان كما يركب الحمار يسوقه إلى الفواحش وإلى الفجور ورجل دعاك امرأة ذات منصب وجمال شخص إني أخاف الله آثر مرات ربي على هوى نفسه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المرأة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المرأة ولمن خاف مقام ربه جنة ورجل دعاك امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذه 7 يضلهم الله في ظلمه يوم لا ظل إلا ظله 7 أصناف ربما مع الصنف مليون من العالم ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أخلص العمل لله ورجل ذكر الله خاليا فبركه ما يرى أحد بكى 7 اللهم الله في ربه يوم لا ظل إلا ظله ولذلك رجل يقال له ربيعة ابن مالك الأسلمي من الأنصار رضي الله عنه ربيعة ابن مالك الأسلمي كان من أهل الصفة الصفة من هم؟ الفقراء المهاجرون الفقراء والمتصوفين يسمونهم الفقراءيين ولا؟ بينهم هنا بينهم أصل التصوف من اليهود لا رحب أن يتربط فكان قلب المسلم أن تبطل إذا شاف العربي عايشين كلامها فلا ما بطل. وش اسمه هذا؟ نقول ما احنا هذا نقول ايش السلطة ربيعة المالك هذا سنة العلم ما حواه الصدر لا ما حواه الدمر ربيعة المالك كان من أهل الصفة الفقراء الذين يهاجرون إليه صلى الله عليه وسلم ولا يجد عندهم أهل ولا مال، وغالبهم من المهاجرين قد يكون منهم ناس اللي ما عنده أهل ولا مال يجي إلى الرسول يقول الرسول الله. كما قال صلى الله عليه وسلم لما وجد قدحا من اللبن يا أبا هريرة ادعو لي أهل الصفة. أبو هريرة منهم صح؟ أبو هريرة منهم من أهل الصفة. من الصفة متى أسلم؟ أسلم في غزوة تبوك في غزوة خيبر. أسلم سنة 70 سنة 70 فلازم الرسول 4 سنوات ماذا حفظه؟ 5000 حديث و400 حديث إلا قليل رضي الله حفظ عن ظهر قلب. هذا أبو ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان من خدامه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخرج من البيت عنده 9 أبيات إلا يجد ربيعة ينتظر. فقال له مضة سمع ربيعة، قال له الرسول قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. وين تجمع هذا؟ ما في طريق هدى في ذولا حلق ما يذولا. قال وغير ذلك قال هو ذلك. فترك صلى الله عليه وسلم. كان حريصا رضي الله عنه ما خرج الرسول من بيت إحدى زوجاته ليجد الربيع البلد. قتل عنه بشهرين 3 ثم عاد عليه الصلاة سبع ربيع. قال أسألك مرافقة خرجة. قال وغير ذلك قال ولي. قيل لربيعة قال عزلت نفسي عن الدنيا ما أريد الدنيا. ما سألت الرسول شيء قطعة أرض وكذا قتل عنه. قال له ذات يوم ثالثة بل يا ربيعة قال أسألك مرافقتك بالجنة. قال وغير ذلك قال وغير ذلك. ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال إني على نفسك بكثرة السجود. تريد مرافقة الجنة؟ فعني على نفسك بكثرة النوافل بكثرة السجود إلى الله يا رب العالمين رضي الله ربيعه جمالك. هذا فضل الله يديني، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أكثر الخلق محروم محروم ومبعد عن رحمة الله، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام يقبله بصدر رحم، ومن يريد أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول ربيعة رضي الله عنه 3 مرات يسأله الرسول يبي يعطي شيء، لما شاء رأى حرصه على خدمته رضي الله عنه ولا يسأل مرافقة الجنة رضي الله عنه. طيب من هم العشرة المبشرين بالجنة؟ ترى حب الصحابة من الإيمان وبغض الصحابة من النفاق. شوف الرافض والشيعة والتنسوي لعب الشيطان عليهم شيعة الشيطان. نعم يسبون أبو بكر وعائشة وعمر وعثمان لعنة الله عليهم الذي هم أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حسنا نقض على النبي قحام النبي قحام وجه عبد الله بن عثمان بن عامر عبد الله عبد الله بن عثمان بن عامر التيمية القرش أفضل الأمة أفضل مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك هذا الحديث الصحيح قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها. عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي رضي الله عنه. نعم. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، هذا ولا خلفاء الراشدين الذي قال الرسول فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال بعض الناس يحيي ليلة هذه الليلة وإحياؤها بدعة، وبعض الناس يصوم بكرة خاصا، هذه بدعة من الدين، بدعة من الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه ليلة القدر وليست ليلة المسلم شباب، حرام على المسلم أن يحييها من دون الليالي، وحرام عليه يصوم بكرة من مدة الأيام، هذه بدعة من الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. فالخطيب نبهكم على هذا إذا كنتم تسمعون. قال فهل راشي نصبر شوي ولا حاجة مدعف هذه الليلة دعا فيها من غيره، مثل غيره ما خصها، ما خصها بشيء، كل ليلة يقومون نصف الليل حتى تورى ما خدمها، اللي يحييها من المدينة هذا بيوم مبتدعون في الدين، واللي بيصوم بكرة من أيام مبتدعون في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليلة مباركة ليلة القدر وليلة المسلمين هذا. هؤلاء الخلفاء الراشدون قتل منهم ثلاثة، قتل منهم ثلاثة، إياكم الوسوسة، بسم الله من شر الوسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. نعم. عمر غير قتل بالمحراب، من قتله أبو دولة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أصحابه وعلى ما رضي فعله كالرافع وشيء كل قوم وارد عبد عمي. نعم. وعثمان بن عفان، من ابن عفان قتل في داره، وهذا المصحف من حسنات عثمان على المصر الثاني، مصحف العثماني رضي الله عنه قتل شهيدا، علي بن عفان وين قتل؟ قتل كوفة. هذا النسي ياسن هو وين قبر علي؟ وين بالكوفة بالعراق. نعم. هذا هؤلاء الأربعة، وأبو بكر من أفضلهم مات على فراشة رضي الله. طيب، من بعد؟ عثمان بن عوف. ترى عثمان بن عوف ماذا عمل لما طعن عمر وخر مغشيا عليه؟ صلى بالمسلمين درهما، وأفضل المهاجرين أو أغنى المهاجرين رجلا، حازوا قصب السبق في الدنيا والآخرة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. لذلك قال الرسول في حقه: عبد الرحمن بن عوف لا يدخل الجنة إلا حبوة. فلما بلغه جاء إلى الرسول فزعا: أنت يا رسول قلت ذلك؟ قال نعم. ماذا أعمل؟ قال: أطلق قدميك، أصدق، تصدق بالنار، رضي الله عنه. نعم. جدا الرحمن بن عوف وعبيدة بن عوف. أصبر، الرحمن بن عوف طيب، عبيدة خمسة، عبيدة أبا عبيدة، عامل بن جراح، أبا عبيدة عامل بن جراح، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. نعم. وسيد بن سيد سعيد بن سعد بن أبي وقاص، تابع إذا ما شاف الرسول وأبوه ما شاف الرسول، سعد بن أبي وقاص هذا عبيدة عامر بن جبل، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله. كان بعض السلف بعض الصحابة إذا ذكر يوم أحد قال ذكر لي طلحة، خرج به طلحة حتى جعل يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بجسمه. لما جاء الصحابة إذا هم مغشيا عليه رضي الله عنه قال الرسول: دونكم صاحب. الزبير بن العوام، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أشهر قوات عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن نفيل. كم بقي من الوقت؟ خلاص حوالي دقيقة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يخفون أعمالهم، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. ما الرسول توجه القبلة وقال اللهم اجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطم مطعمك تجيب دعوة، لا يدخل بطنك إلا حلال. فكان من أشهر قواد عمر غزوة الفرس، كان معه 40,000 وألجأ الفرس حتى صاروا وراء البحر.